وهم مئات الالاف بدون صناعه وبدون عمل اجتماعي وبدون توظيف يستوعبهم، كان معناه كارثه اجتماعيه، وكان معناه خروج مئات الالوف من الشحاذين في الطرقات. يعني يقصد ان خلاص ما لقوش عمل هيبقوا متشردين، هيشوف بقى اللي دماغه او ادبه او تربيته او ايا كان. ما خلي بالك في فرق، ان في الجاهليه هل الاسرى دول كانوا متعلمين، كانوا على اخلاق؟ اصل الكلام ده غالبا ما كانش موجود قبل الاسلام، لكن الاسلام جه علشان يعمل ده، تربيه الحر والعبد بالتربيه الايمانيه والاخلاقيه والنفسيه اللي الاسلام بيقدمها للجميع. طب فرضا ان جه الاسلام قال لك احنا هنسرح كل العبيد ولسه فيهم اخلاق الجاهليه، لم يتادبوا باداب الاسلام واخلاقها، ده هيؤدي الى ايه؟ غالبا هتلاقي ده هيبقى حرامي، ده هيبقى مش عارف مين، دي تشتغل في اشغال مشبوهه او دعاره او ايا كان. فانا ارى من بايد وجهه نظره ان لا، يفضلوا رقيق وقت ما جه الاسلام، يتادبوا بادب الاسلام تحت رعايه اسيادهم فيما يخص الشريعه الاسلاميه وازاي يتعاملوا مع بعض وهكذا، ومع الوقت الاسلام بيحض على فك الرقاب وعتقها وكذا وكذا، فبالتالي لما يجي الوقت هذا العبد يعتق هيبقى انسان سوي ومحترم وخلوق، وسيجد في المجتمع مكان ويبقى عضو فاعل وعامل. المساله دي لو جيت بحثت بيها في التشريع الاسلامي الناس بتذهل، زي ما قرات قبل كده اللي هي في محاضرات العقيده، انه عالم الاجتماع يرى ان القران معجز في علمه، وكل عالم في فنه وبابه وعلمه يجد ان القران معجز من هذا الوجه، وده امر فعلا مبهر. تنظر من ناحيه اجتماعيه اقتصاديه سياسيه عسكريه اي وجه ستجد ان القران تشريعه ممتاز جدا جدا. طيب فهنا بيقول لك هيخرج مئات الالوف من الشحاذين في الطرقات ويستجدون الناس ويمارسون السرقه والدعاره ليجدوا اللقمه، وهو امر اسوا من الرق. ان خلي بالك هي القضيه ايه؟ مبني على مدى مستوى الاخلاق. كان معروف وقت جاهليه دخل الاسلام، كان معروف ان الحره اخلاقها ارفع بكثير جدا من العبده المملوكه الامه اقصد، بغض النظر ايه السبب، خلفيتها التاريخيه والاجتماعيه او ايا كان، لكن ده كان معروف. لما جه الاسلام الامور تغيرت، وبقى مستوى الناس الاخلاقي افضل واحسن. طيب ماشي. وكان هنا بيقول هنا بيتكلم على الرق بشكل عام كدخل مادي. انا بعتقد ان من ناحية مادية ما كانتش هي القضية الرئيسية، وإلا يعني مع فارق القياس، يعني انا اللي جاي في بالي مسألة الصناعة الاوثان وصناعة تجارة الالهة والكلام ده كله. الاسلام في كثير من الاحيان الناحيه الماديه ما كانتش هي الاشكاليه او المانع، سواء في حرب او جهاد او تكسير اوثان واصنام او ايا كان. دايما القران بيتكلم باسلوب اعمل اللي يرضي ربنا، ربنا هيغنيك، ربنا هيرزقك وهكذا. فالناحيه الماديه ابدا ما كانتش عائق، ممكن ناحية اجتماعية، ناحية البنية الأساسية للأفراد الإسلام كان بيراعي ده في أمور، زي مثلا مسألة الخمر والنسخ والمنسوخ في الخمر. إن الإسلام راعى إن كثير من أهل الجاهلية ما كانش عندهم التربية النفسية إنه يحرم نفسه من الخمر لله، كان في ناس كده وأغلب الناس ما كانوش كده، فبقى القرآن يحرم الخمر تدريجياً لغاية مثلا تحريم الخمر ما تشربش الخمر